فضيلة الشيخ، يقول ما الراجح في حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ألقى بأنه سمع منه، نعم.